إن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته تلم شعث القلب وتفتح للعبد آفاقا واسعة للتلذذ بالطاعة والعبادة وترفع حجب الغفلة والشك والإعراض. فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف وبحبه أقرب وعن معصيته أبعد وفي رجاء رحمته أطلب. ما أعظمك يا رب كل الأمر لا ما أكرمك ولا أنت أرحم من ملا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيما عنده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه وهم جلوس في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة، أن الله يباهي بكم الملائكة. فتخيل حجم العبادة دي عند الله سبحانه وتعالى، وفضل العبادة دي ان انت تيجي تقعد في مجلس تسمع عن ربنا سبحانه وتعالى. جيت من بيتك ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. احنا جايين هنا علشان نذكر ربنا سبحانه وتعالى، عشان نتقرب الى الله سبحانه وتعالى، عشان نسمع عن ربنا سبحانه وتعالى. جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به عليه. فقال: الله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. يتأكد من صلاح النية، إن النية صادقة. بما إن النية صادقة فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر الصحابة، قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. يعني العمل ده عظيم عند الله لدرجة إن ربنا سبحانه وتعالى يباهي بين الملائكة. فلما الإنسان يوفق لعمل صالح يحمد ربنا سبحانه وتعالى، إن لما أنت جيت هنا الدرس ربنا وفقك في الوقت اللي في كتير من الناس غفلة وكتير من الناس على معصية، أنت وفقت للطاعة، ربنا جابك هنا بيوفقك للطاعة سبحانه وتعالى، وده فضل وكرم من الله سبحانه وتعالى يستوجب شكر. يستوجب شكر إحنا نحمد ربنا إن ربنا بييسر لنا العبادة وإن ربنا بيوفقنا بالطاعة. اللهم لك الحمد. اسم النهاردة هو يعني اسم قريب جدا من المسلم، كل الناس كل الخلق كلنا محتاجين ده، وده من أكتر الأسماء اللي بسببها أو إن كل ما كان الإيمان بها ضعيف كل ما كان الإنسان تعبان في حياته. مشاكل الزواج، الرزق، مش هنتكلم عن الزواج النهارده، قلة الرزق، الجري وراء الأكل، خوف من المستقبل، هتجوز ازاي، هخلف ازاي، هصرف على نفسي ازاي، هجهز نفسي ازاي، طب هشتغل ازاي، هشتغل ايه، هعيش ازاي. كل الأسئلة اللي الناس كلها خايفة منها علاجها في حاجة واحدة بس، ان هو يعرف اسم الله الرزاق، ان هو يؤمن بالرزاق سبحانه وتعالى، ان هو يقينه باسم الله الرزاق يعلى. انت لا تتخيل حجم المصايب اللي في الكون بسبب ايه؟ بسبب عدم معرفة الرزاق. كم الناس اللي بتنتحر، وكم الناس اللي عايشة في اكتئاب وخوف ورعب وقلقان من المستقبل وخايف من الرزق وخايف فلان يقطع عيشي وخايف فلان يرفدني وخايفة مش هتتجوز، خوف ورعب وقلق. ليه؟ بسبب ضعف الإيمان باسم الله الرزاق سبحانه وتعالى. يعني ايه الرزاق؟ يعني ايه الرزاق؟ الله سبحانه وتعالى هو الرزاق. قال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزاق هو خالق الأرزاق ومقدر الأرزاق وموصل الأرزاق. يعني ايه خالق الأرزاق؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيخلق الرزق. الرزق ده اللي هو ايه؟ كل ما يعني تقوم به حياة البشر ده رزق. يعني الرزق اول لما نتكلم عن الرزق يجي في اول حاجة في ذهنك ايه؟ فلوس. لكن حقيقة المال ده اخر صفحة في كتاب الرزق، يعني اخر حاجة في الرزق. الرزق فيه حاجات كتير جدا. يعني النفس اللي انت بتتنفسه ده ايه؟ رزق. الأجهزة اللي في جسم الإنسان، القلب والجهاز التنفسي والهضم، وكل ده إيه؟ رزق من ربنا سبحانه وتعالى. الزوجة رزق، الصاحب رزق، العبادة رزق، الإيمان رزق، العمل الصالح رزق، التقوى رزق، الجمال رزق. الله سبحانه وتعالى يرزق الحب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: رزقت حبها، عن عائشة عن خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين. الحب رزق، القيام الليل رزق، ان ربنا يسهل لك حفظ القرآن رزق من الله سبحانه وتعالى، المسكن رزق، العربية رزق، كل حاجة، كل حاجة تقوم عليها حياة البشر رزق من الله سبحانه وتعالى، رزق من الله سبحانه وتعالى. فسبحانه وتعالى هو خالق الأرزاق. ربنا يخلق الرزق من عدم سبحانه وتعالى. مش بس كده، ومقدر الأرزاق، ان عبد العزيز رزقه كذا مقدر، علاء رزقه كذا، محمد رزقه كذا، كل واحدة وكل واحد رزقه ايه؟ مقدر. مقدر، مقدر الأرزاق. مش بس كده، ممكن ربنا يخلق الرزق ويقدر الرزق لكن ما عرفش اجيبه. فهو سبحانه وتعالى موصل الأرزاق، موصل الأرزاق. سبحانه وتعالى يوصل الرزق للحيوان. يعني سبحان الله، كنت اتفرج على فيلم وثائقي كانوا جايبين مشهد عجيب. يعني أنا ما كنتش مركز، فلقيت مشهد الحيتان وأسماك القرش بتاكل سمك سردين، عدد كبير جدا من سمك السردين، آلاف الأسماك، وعدد كبير جدا من الحيتان وأسماك الدلافن وأسماك القرش، وفي طيور بتنزل من فوق، عاملين دايرة كده فوق البحر، بينزل يغطس ياخد سمكة ويطلع. فمشهد غريب، يعني استغربت اكتر لما عرفت ان سمك السردين بيقطع مسافة 12000 كيلو، بيقطع المحيط عشان يوصل المكان ده. 12000 كيلو ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى بيجعل زي حاجة زي اعشاب وطحالب على وش المية، وفي طيار بسرعة 80 كيلو ياخد الطحالب دي، وسمك السردين ايه؟ ملايين الاسماك وراه، طير وراه، يفضل ماشي المسافة دي كلها 12000 كيلو علشان ايه؟ ده رزق مين؟ رزق السمك القرش ورزق الحيتان ورزق الطيور. فربنا سبحانه وتعالى لو ما وصلش الرزق ده للناس هيموت. يعني لو ما وصلش الرزق ده للكائن هيموت. فهو ما قالوش روح حياته، لا، ده الرزق يوصل لحد عنده. فما بالك ده الحيوان. قال تعالى: وما من دابة إلا على الله رزقه. على الله، عارف كلمة على الله دي يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني يقولك مثلا ايه يا عم سيبها ايه؟ على الله، على الله، يقولك الرزق على الله. على الله يعني الله سبحانه وتعالى اوجب على نفسه ان يرزق العباد سبحانه وتعالى. انت خايف ليه؟ يعني الدرس ده علاج لمشكلتين. مشكلة الخوف ان انت مش واثق في الرزاق سبحانه وتعالى، خايف وقلقان وخايف من المستقبل وخايف من قلة الرزق وخايف من ضيق الحياة وظروف الحياة صعبة. وإن المشكلة التانية أكل الحرام، أكل الحرام. يعني الدرس بيعالج مشكلة إن أنت خايف ف فتضطر ان انت تذل نفسك او تضطر ان انت تاكل حرام. ده الهدف، يعني ده اعظم هدف من اهداف درس النهارده. الله سبحانه وتعالى هو خالق الارزاق، خالق الارزاق، وهو مقدر الارزاق، وهو موصل الارزاق. واتفقنا ان الرزق ده ايه؟ مش فلوس بس، الرزق ده كل حاجه، كل حاجه. طب ايه؟ لما تتامل في الايات اللي جت في القران، جه وصف لربنا سبحانه وتعالى خير الرازقين، خير الرازقين. جت مواضع فيها ايات، خمس مواضع فيها خير الرازقين. ليه ربنا سبحانه وتعالى خير الرازقين؟ هو في رازق غير ربنا سبحانه وتعالى؟ مفيش. لكن في واحد ربنا بيجري على يديه اسباب الرزق، واحد بيقبض الناس، فده بالنسبه لهم ايه؟ رازق، ده اللي بيجري على يديه الرزق. ليه ربنا سبحانه وتعالى خير الرازقين؟ اول حاجه ان ربنا سبحانه وتعالى خير من رزق، وافضل من اعطى سبحانه وتعالى، خير من رزق، خير من رزق. وان العبد لا يستغني عن رزق الله سبحانه وتعالى. يعني انت ممكن تستغنى عن رزق البشر، لكن استحاله تستغنى عن رزق ربنا سبحانه وتعالى. تقدر تستغنى عن نفس؟ تقدرش. يعني لو ربنا سبحانه وتعالى قطع الرزق عن البشر لا يستطيع، مش هيقدر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، وإيه؟ ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الإنسان لو وكل إلى نفسه مش هيقدر، طرفة عين بس، مش هقدر أستحمل إن ربنا يكلك إلى نفسك، والعياذ بالله إلى نفسك. فهو خير الرازقين لأن العبد لا يستغني عن رزق الله سبحانه وتعالى، وأن لأن الله سبحانه وتعالى يرزق المؤمن والكافر، يرزق المؤمن والكافر، يرزق من سأل ومن لم يسأل سبحانه وتعالى. وأن الله سبحانه وتعالى خير الرازقين لأن الله ينفق من خزائن لا تنفد. يعني أنت ممكن تروح لواحد غني وكريم فتطلب منه فيديله، تروح له بعدها بشويه تطلب منه تاني فيدي لك، تروح له ثالث هيقول لك ايه يا عم ما فيش غيري، هيتعب، خلص اللي عندي، خلص ما عادش عندي، او ما عادش عندي قدره على العطاء، مش عايز ادي لك، زهقت، ما انا عندي حاجات تانية. الله سبحانه وتعالى ينفق من خزائن لا تنفد، لا تنفد، غني كريم سبحانه وتعالى، لا ينقص من عنده شيء سبحانه وتعالى. يرزق من عدم، يعني كل البشر لما يجي إنسان يرزق إنسان يديله حاجة، هو بيديله حاجة أصلا هي إيه؟ من خلق الله سبحانه وتعالى، من رزق الله. لكن ربنا يرزق من عدم، يرزق بسبب وبغير سبب. يعني كنت بتكلم مع واحد عنده مشكلة بسبب، يا جماعة، طغيان المادة، يرحمكم الله، بسبب طغيان المادة إحنا بقينا معظمين الأسباب، فهو حياته كلها إيه؟ بيحسب بالاسباب، بالورقه والقلم، يقعد يكتب دي هعمل كذا. فهو واحد معظم الاسباب، نظره الماديه معظم الاسباب، لدرجه ان هو مش مقتنع ان ربنا سبحانه وتعالى قادر ان هو يرزق الانسان بغير سبب. فبيقول لي لا، عشان ربنا يرزقني حاجه لازم يديني السبب عشان اعمل السبب فيديني. قلت له لا، ربنا سبحانه وتعالى لما رزق زكريا عليه السلام، رزق زكريا مع انقطاع الاسباب، قال له اصل ده نبي. قلت له ربنا قال وكذلك ننجي المؤمنين، يعني ده قال لي. قلت له طيب انت النفس بتاعك ده، انت ايه السبب اللي انت عملته عشان ترزق النفس؟ عملت ايه؟ قدمت ايه من الاسباب عشان ترزق النفس ده؟ قال لي اصل ربنا اداني ريسبيراتوري سيستم ومش عارف. قلت له طب عملت ايه من الاسباب عشان ترزق الريسبيراتوري سيستم، جهاز التنفس؟ طب بلاش، وانت في بطن امك رزق كان بيوصلك ولا عملت ايه من الاسباب؟ لما خرجت للدنيا انت لحد دلوقتي اصلا بتتقلب في رزق الله سبحانه وتعالى وما قدمتش حاجه. يعني ايه السبب اللي انت عملته عشان ربنا يسخر ليك الشمس والقمر والبحار والاسماك والنباتات والدواب؟ عملت ايه؟ ولا حاجه. فهو سبحانه وتعالى الرزاق، وما من دابه الا على الله رزقها، على الله، يعني تكفل برزق العباد سبحانه وتعالى. انت خايف ليه؟ قلقان ليه؟ قلقانه ليه؟ هو سبحانه وتعالى الرزاق، سمى نفسه الرزاق، تؤمن بالاسم ده، فهو خالق الأرزاق، موصل الأرزاق، مدبر الأرزاق سبحانه وتعالى، هو خير الرازقين. ليه خير الرازقين؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعطي بلا حدود. لو رحت لأي بني آدم مهما كان، مهما كان يعني مليونير، هيديك إيه؟ هيديك بحدود، هيديك بحساب، بمقابل. الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب، مفيش حدود، مفيش حد لعطاء الله سبحانه وتعالى، مفيش حد. زيادة عن كده، الله سبحانه وتعالى خير الرازقين لأن ربنا سبحانه وتعالى يرزق العبد مع علمه وحكمته ما يصلح العبد. يعني ممكن واحد يديك حاجة حلوة، حلويات، وانت مريض ولا عياذ بالله، او ربنا يعافينا يا رب، مريض بالسكر وما ينفعش ان انت ايه تاكل، فهو ادالك حاجة رزق. لكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما يصلح العبد، فيرزق العبد على قدر. احيانا يضيق على العبد في الدنيا ويوسع عليه في الدنيا لعلمه وحكمته، فهو يرزق ما يصلح العبد سبحانه وتعالى. لذلك هو خير الرازقين سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى خير الرازقين لانه يسخط ويغضب من العبد ولا يقطع الرزق. يعني لو واحد انت بتديله وتتصدق عليه وجي في يوم ايه قال ادبه عليك ولا تطول عليك، هتعمل ايه؟ مش هتديله حاجه. سيدنا ابو بكر لما مصطح ابن أثاثة تكلم في عائشة رضي الله عنها، في عرض أم المؤمنين عائشة، قال أنا كان ينفق عليه، قال هيقطع عنه النفق، لحد لما نزل القول الله تبارك وتعالى ولا يأتري أولو الفضل. ماشي، الشاهد إن ده البشر، تعامل البشر. فالله خير الرازقين سبحانه وتعالى، لا يؤخر الرزق عن وقت الإجابة، لا يطلب مقابل. يعني مش بيرزقك ويقول لك إيه فين المقابل، مقابل الرزق ده، انت ممكن تدي لواحد حاجه لكن منتظر ايه هتاخد منه. هو يرزق بغير حساب سبحانه وتعالى، فهو خير الرازقين. لما تتامل وقفات مواضع الايات اللي جه فيها خير الرازقين، اول موضع يعلمك ان انت تتوسل الى الله وتدعو ربنا سبحانه وتعالى بالاسم ده، خير الرازق. شوف الايات، قال تعالى: قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء ايه تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وإيه وارزقنا وأنت خير الرازقين. خير الرازقين، تتوسل الله تقول له يا رب أنت خير الرازقين، ارزقني يا رب. فمعك في الدعاء. تاني حاجة معك، شوف واحد مهاجر، بيهاجر في سبيل الله، ساب بيته، ساب عياله، ساب مهاجرين من مكة للمدينة، ساب كل حاجة، ساب فلوسه وساب أهله. اللي مهاجر ده المفروض ان هو ايه؟ رايح ارض تانية، انا مش عارف انا رايح فين وهاكل منين وهشتغل ايه وهتجوز مين. في اللحظة دي، لحظة الطاعة، لحظة الترك لله، ربنا بيقول لك ايه؟ ما تخافش، اطمن، الله خير الرازقين سبحانه وتعالى. قال تعالى: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله، شوف التوكيد، وان الله لهو خير الرازقين. يعني انت تركت ده لله، ما تخافش، ربنا يرزقك. اللي ساب حاجه لله، اللي ترك معصيه لله، اللي ترك حاجه من امور الدنيا لله، ما تخافش، ربنا يرزقك، قادر سبحانه وتعالى، خير الرازقين. فبيقول لك في الدعاء، بيقول لك اطمئن، بيقول لك وانت شغال في الدعوه، وانت شغال في الدعوه، شوف النبي عليه الصلاه والسلام ربنا بيعلمك تستغنى عن الخلق، ما تزلش نفسك لحد. قال تعالى: أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. انت وانت بتدعو الناس الى الله، أم تسألهم خرجا، يعني هم معرضين لان انت بتطلب منهم ايه أجرة على الدعوة، ربنا بيقول لك ايه فخراج ربك خير، استغنى عن الناس. ان الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. فبتغوا عند الله الرزق، تبتغي الرزق فين؟ مش عند ده، ده سبب. ما تزلش نفسك لحد. قال سب الآية الثالثة اللي جي فيها خير الرازقين: تستغني عن الخلق. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. رابع حاجة، وانت بتنفق، المفروض تشوف وانت بتنفق في سبيل الله، او انت شغال مثلا في الدعوه، المفروض ان انت بتفرغ وقت من حياتك، وقت من شغلك، عشان ايه؟ عشان تعمل لدين الله سبحانه وتعالى. فبيقول لك الوقت اللي انت بتفرغه ده ربنا هيرزقك بيه، ما تخافش. يعني الشيخ حازم بيقول ايه؟ بيقول اشتغل في الدعوه مالكش دعوه، اشتغل في الدعوه مالكش دعوه. أربعة، وانت بتنفق، لما انا بطلع فلوس، الفلوس دي بتنقص ولا بتزيد؟ يعني انا كان معايا 100 جنيه تصدقت ب 50، بقى معايا كام؟ بقى معايا 50، يعني فلوس ايه؟ نقصت. ربنا بيقول لك وانت بتنفق خليك على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى هيرزقك، وان ربنا سبحانه وتعالى هو خير الرازقين، وان الفلوس دي ما قلتش ولا حاجه. ما قلتش ازاي؟ ما عادش معايا فلوس، تصدقت بنص فلوس، ربنا سبحانه وتعالى يخلف عليك. قال تعالى: قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما انفقتم من شيء فايه؟ فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما انفقتم من شيء، تنفق من وقتك، من جهدك، من مالك في سبيل الله، ربنا ايه؟ يخلف عليك بالخير، يخلف عليك في الدنيا وفي الاخره. اللهم اعطي منفقا ايه؟ خلف. ملك يدعي له في بدايه اليوم، اللي بينفق ده اللهم اعطي ايه؟ منفقا خلف. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. فمعك في الدعاء خير الرازقين، وانت بتدعي تتوسل الى الله. معك وانت بتترك شيء لله، مهاجر في سبيل الله ورايح على حاجه انت مش عارف انت رايح فين. معك وانت شغال في الدعوه، استغنى عن الناس، ما تذلش نفسك لحد. معك وانت بتتصدق خير الرازقين. خامس موضع، جت في موضع ربنا بيقول لك لا تنشغل، لا تنشغل عنه. تنشغل بايه؟ تنشغل بطلب الرزق عن الرزاق سبحانه وتعالى، تنشغل بطلب الرزق عن الرزاق. قال تعالى: واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين سبحانه وتعالى. ايه اللي حصل؟ النبي عليه الصلاه والسلام حيث في البخاري في الترمذي حيث جابر رضي الله عنه قال: اقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعه. النبي عليه الصلاه والسلام واقف بيخطب الجمعه والصحابه قاعدين، فجت عير من الشام، اقبلت عير، فالصحابه جريوا على العير، تبادروا على العير، لم يتبقى في المسجد في الخطبه الا كم صحابي؟ 12 صحابي. تخيل الصحابه كلهم مشوا، سيدنا جابر قاعد يعد 1 2 3 4، منهم ابو بكر وعمر. يعني سيدنا جابر كان، جابر بن عبد الله كان من الصحابه اللي ما مشوش، كل الصحابه جريوا. ابتدرها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان ايه؟ تجاره، خير جاي من الشام. ورد في الحديث، لم اقف على صحه الحديث، النبي عليه الصلاه والسلام قال: والذي نفسي بيده لو انكم تتابعتم حتى لم يبق منكم احد لسال عليكم الوادي نار. يعني لو كلكم خرجتوا، تخيل، شوف وتركوك قائمه، تركوك يسابوا مين اللي واقف؟ النبي عليه الصلاه والسلام واقف بيخطب الجمعه والناس خرجت جريت سابت المسجد عشان التجاره. ربنا بيقول لك ايه؟ واذا راوا تجاره او لهوا، تجاره او ايه؟ او لهو. اتفقت، كنا متفقين مع الشباب هنعمل ايه؟ تحفيظ في المسجد عندنا في المنصوره. فقلنا خلاص يا جماعه، السبت والثلاث بعد المغرب، وقعدنا نحمس الناس وخلاص جايين. المهم ايه؟ دخلت المسجد السبت بعد المغرب، مفيش ولا واحد، مفيش غير اتنين. فقلت اكيد في حاجه غلط، يعني الناس نسيت. فايه؟ جنب المسجد في بيت، فسمع ايه؟ جول، والمعلق ايه شغال. فدخلت على في الجول، لقيت ماتش ايه؟ ليفربول ومش عارف مين. كان حاجه كده يعني في وقت المغرب. فقلت لهم: يا جماعه فين الناس؟ انا والله مشغول يا جماعه، ما تصيروش عليها يا جماعه. واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. ربنا بيقول ايه؟ قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجار، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجار والله خير الرازقين. لا تنشغل عنه، لا تنشغل. فخمس مواضع معاك في الدعاء وانت بتدعو الى الله، معاك وانت بتتوسل لربنا سبحانه وتعالى باسم الله الرزاق سبحانه وتعالى، معاك وانت بتترك معصيه وانت بتهاجر من ارض الكفر لارض الايمان ورايح على حاجه انت خايف مش عارف هتروح على فين، معاك وانت شغال في الدعوه تخافش ما تذلش نفسك لحد، معاك وانت قاعد في مجلس العلم وقدامك التجاره تترك التجاره واللهو لله سبحانه وتعالى ما تخافش، الله سبحانه وتعالى هو خير الرازقين، معاك وانت بتتصدق وانت بتنفق، الرزاق سبحانه وتعالى الرزاق. هدف الدرس النهارده ان انت تثق في الله، ان انت يقينك في الرزاق يزيد، ان انت ما تذلش نفسك لحد، ان انت ما تبقاش خايف وقلقان ومرعوب، يعني انت تسعى وتتسبب في الارزاق في طلب الرزق، لكن ما يبقاش قلبك فيه خوف وجزع وهلع ومرعوب وقلقان. ده الهدف من درس النهارده، ما تاكلش حرام، ما تذلش نفسك لحد، تثق في الله سبحانه وتعالى. إيه؟ طب ايه مواصفات الرزق؟ يعني ايه مواصفات الرزق اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرزق بيه الانسان؟ اول حاجه رزقك ده مكتوب، يعني رزق الانسان ده مقدر ومكتوب من قبل ما الانسان يخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه. يعني الرزق مقدر امتى؟ قبل الخلائق اصلا ايه بخمسين الف سنه، خمسين الف سنه. قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه، يعني رزقك مكتوب قبل خلق السماوات والارض، رزقك مكتوب وانت في بطن امك. النبي عليه الصلاه والسلام قال حديث ابن مسعود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب أربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الرزق مكتوب قبل إيه؟ قبل الأجل. رزقك مكتوب وإنت في بطن أمك، رزق مكتوب. الآن ليه خايف ليه؟ هو أصلا مكتوب، فرزقك مكتوب مقدر. تاني حاجة من صفات الرزق إن الرزق بيطلبك. في يا جماعة ثلاث أنواع للرزق، في رزق مقدر ليك ومكتوب، والرزق ده بيطلبك حتى لو أنت ما خدتش بالأسباب، هو إيه بيجيلك، مش هتموت غير لما تاخده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله. انت تعرف تهرب من الاجل بتاعك؟ مش هتعرف. ففي رزق بيعمل ايه؟ بيجري وراك بيطلبك، ده مكتوب. في رزق تاني بيجي بايه؟ بالاسباب الماديه، ده يجتمع فيه المؤمن والكافر. ركزوا في الكلام ده، في رزق بياتي بالاسباب الماديه، في رزق بياتي بالاسباب الايمانيه. رزق بياتي بالاسباب الايمانيه، وده خاص باهل الايمان، يعني في اسباب ايمانيه، يعني دي مش دروشه هنتكلم عنها في الاخر. يقول لك اصل يعني ايه، يعني انت تقول لي اقعد استغفر فربنا يرزقني؟ يعني ايه تقول لي اقعد استغفر فربنا يشفيني؟ يعني ايه تقول لي تصدق فربنا يشفيني؟ يا عم ده شغل ايه؟ ايه يا عم الدروشه دي؟ احنا ما بنقولش لا، يعني احنا مش اسم الله الرزاق دعوه ان انت تتواكل وان انت ما تاخدش بالاسباب وما تشتغلش وما تطورش نفسك، مش ده الهدف. لكن في زي ما في اسباب ماديه يجتمع فيها المؤمن والكافر، في اسباب ايه؟ أسباب لا صح صح وما حش أسباب إيمانية هنتكلم عنها. رزقك يطلبك، الرزق بتاعك فين؟ في السماء. قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. رزقك فين؟ في السماء. رزقك في السماء، اللي الرزق اللي موجود في السماء ما تجيبوش من الأرض، واللي تعرف تجيبه من الأرض ما تجيبوش غير إيه؟ غير من السماء، من فوق ترفع ايدك. قال تعالى: وفي السماء رزقكم، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والارض انه لحق مثلما انكم تنطقون. ربنا بيقسم على ان رزقك مكتوب في السماء، يقسم سبحانه وتعالى عشان يؤكد حقيقة الرزق هو قلوب العباد سبحانه وتعالى. فاستفيد ايه لما اعرف ان رزقي في السماء؟ تستفيد ايه؟ ما تذلش نفسك لحد في الارض، رزقك بيجي من فوق، رزقك بيجي من فوق، ما تذلش نفسك لحد في الارض. تاني حاجه، ما عند الله اللي في السماء ده لا يبتغى إلا إيه؟ إلا بطاعته. قال الكلمان القشيري يقول: قال رزقكم في السماء رزقكم، وإلى السماء يرفع عملكم، وإلى السماء يرفع عملكم، فإن أردت أن ينزل عليك رزقك فأصعد إلى السماء عملك. فاهمين؟ يعني أنا لو عايز الرزق اللي من فوق ده ينزل، العروسة دي إيه؟ رزق من فوق. هتجيبها منين؟ تجيبها من فوق. هتاخد بالأسباب وتجتهد. العريس ده، الزوج الصالح ده، بيجي بإيه؟ رزق من فوق. رزق ده بيجي بقيام الليل، بيجي بالاستغفار، بيجي بالدعاء. في أسباب دنيوية، في أسباب دنيوية، لكن الرزق بيجي بالطاعة، ما بيجيش بالمعصية. ودي نقطة هنتكلم عنها في الآخر بإذن الله، إن أحيانا الناس، خليها الوقت إن شاء الله عشان بس ما ندخلش فيه. فقلنا إيه؟ وفي السماء رزقكم، في فايدة إن أنت ما تنزلش نفسك لحد، وإن الرزق بيجي ما عند الله يبتغى بطاعته، ما عند الله يبتغى بطاعته. قال الحسن البصري: فيها والله رزقكم، ولكن تحرمون بخطاياكم وأعمالكم. عشان كده قالوا الصلاة قرع لباب الرزق. الصلاة قرع يعني إيه؟ تخبط وإنت واقف بتصلي، طب أنا ما بشتغلش ولا بعمل حاجة. ربنا قال إيه؟ قال: وأمر أهلك بالصلاة وإيه؟ واصطبر عليها. قال بعدها إيه؟ لا نسألك رزقا نحن نرزقك. يقول لك أصل أنا لو قفلت المحل الرزق مش عارف إيه، وأنا معدي النهاردة صلاة الجمعة لقيت في موقع بيصب يوم الجمعة، فبيصبوا، فالمهندس ما بيصليش وقت الصلاة، المهندس بيصلي ولا العمال بيصلوا ولا الاستشاري بيصلي ولا المقاول بيصلي. يا جماعة صلاة الجمعة احنا بنشتغل، والعمل عبادة معروفة، يعني العمل عبادة صح. فتلاقيه يترك، هو قاعد بيشتغل ولا قاعد في محاضرة ولا قاعد. الصلاة بتجيب الرزق. وفي السماء رزقكم، يبقى تعملها بالعمل الصالح. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. يبقى تقف تصلي، وانت بتصلي في المسجد انت كده بتضيعش وقت، انت كده بترزق. يعني لما يقفل العيادة ولا لما يقفل المحل ولا لما ينزل يصلي ويوقف ده، يقول لك اصل احنا لو وقفنا الزباين هتيجي. يا عم الزباين ايه اللي هتيجي؟ انت بتفكر ازاي؟ هو مين اللي بيرزق؟ مين اللي بيرزق؟ في السماء رزقكم. من صفات الرزق كمان الرزق المادي ده اقل انواع الرزق. الفلوس زي ما اتفقنا في البدايه، كان نشوف. قال ابو الدرداء رضي الله عنه: يا بني لا تتبع نظرك كلما ترى في الناس، فانه من يتبع بصره كلما يرى في الناس يطل تحزنه ولا يشفي غيظه. يعني لو هو قاعد يبص، فلان ربنا اداله عربيه، وفلان ربنا اداله شغل، فلان معاه موبايل، فلان لابس كذا، وفلان عنده بيت كذا، وفلان مصيف فين، وفلان عندها كذا، وفلان لابسه شنطه ايه، وقاعد يبص ايه ده اتجوز، وده مش عارف شقته ايه، وده مش عارف عمل فرحه فين، قاعد ايه يبص لكل اللي حواليه، ده بيعمل ايه؟ بيتعب، حزن بتاعه بيزيد، الغيظ بتاعه بيزيد، مش عارف يرضى، مع ان ربنا رزقه بحاجات. ممكن ربنا يكون رزقه الايمان، رزقه القران، رزقه الصلاح، لكن هو مش معتبر ان ده رزق. قال: ادع لنا ربك ايه يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقسائها وفومها وعدسها وبصلها. عايزين ايه؟ عايزين حاجه كده مما حاجه نمسكها بايدينا. الرزق المادي ده احقر انواع الرزق عند الله سبحانه وتعالى. نوع من الرزق ايوه، لكن ربنا سبحانه وتعالى يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء. توسيع الرزق مش علامه حب الله للعبد، وتضييق الرزق المادي مش علامه بغض الله للعبد. الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، يعطي الدنيا للكافر، يرزق الكافر سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يدعون له الولد، يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقه. يدعي يعني يقولون الله سبحانه وتعالى اتخذ ولدا، ومع ذلك سبحانه وتعالى يرزق الكافر. يرزق الكافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أجد لكم رزقا أوسع من الصبر. وقال في رواية: وما أعطى الله أحدا من عطاء أوسع من الصبر. يبقى الصبر ده إيه؟ رزق. سيدنا عمر كان يدعو، كان يقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد نبيك صلى الله عليه وسلم. الشهادة رزق، الولد الصالح رزق، حفظك للقرآن رزق. ماشي يا اخوانا؟ فالرزق مش رزق مادي بس، من صفات الرزق ان الرزق ما بيجيش بايه؟ جري الوحوش بس. عارف في واحد حياته مسخرة في طلب الرزق بس، يعني هو بيصحى وينام ويقوم، هو عارف زي الطور اللي اتحط في الساقية كده. محدش قال ان انت ما تشتغلش، ربنا سبحانه وتعالى قال: فامشوا في مناكب وكلوا من رزق. بس قال ايه؟ قال فامشوا. لما تكلم عن الآخرة قال إيه؟ وسارعوا، وسارعوا، فامشوا في مناكب، اشتغل وتسبب واطلب الرزق. الرزق ما بيجيش بكثرة ساعات العمل، ولا تلاقيه بيشتغل طاحن نفسه. لهو آخر مرة مسكت المصحف إمتى؟ آخر مرة زرت مقابر ولا زرت مريض؟ ولا فين شعب الإيمان؟ فين الأعمال الصالحة؟ فين صلة الرحم؟ آخر مرة قعدت مع عيالك تكلمهم وتنصحهم وتربيهم إمتى؟ آخر مرة قعدت مع زوجتك؟ الحياة كلها بالنسبة له إيه؟ ها؟ شغل. طاحن نفسه، صخاب في الأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار. جيفة بالليل يعني يفضل حمار طول اليوم، قاعد طاحن نفسه في الشغل، لا يبالي من أين يأكل، من حلال أو من حرام. يضيع الصلاة ويجي بالليل ينام، يصحى تاني يوم يرجع تاني. الإنسان لم يخلق لهذا، الإنسان لم يخلق لهذا. بتشتغل وبتتسبب في الرزق، لكن في حاجات تانية في الحياة، عيالك، زوجتك، حياتك الاجتماعية، دينك، علاقتك بربنا، بكائك من خشية الله، الصدقة، صلة الرحم. فالحياة مش كلها بتيجي بإيه؟ الرزق ما بيجيش بإيه؟ بإن انت تطحن نفسك بس، إن انت تبقى طرف ساقية بس، لا. أحيانا ممكن واحد يطحن نفسه شغال 18 ساعة في اليوم ويضيق عليه في الرزق، واحد بيشتغل 3 ساعات ويوسع عليه في الرزق. مش دي القضية، مش دي القضية. طيب آخر وقفة معنا في درس النهاردة، طيب إيه ثمرات الإيمان باسم الله الرزاق؟ إيه ثمرات الإيمان؟ يعني كل اسم من أسماء الله الحسنى لازم يترتب عليه أثر إيماني في قلب العبد، والأثر الإيماني ده مش مجرد أثر في القلب، ده أعمال بالجوارح وأقوال باللسان، صح؟ أول حاجة من آثار الإيمان بسم الله الرزاق حب الله. لما تعرف أن ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق تحبه. شوف شوف قول الله تبارك وتعالى، قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. قل الله، لما تعرف أن ربنا هو اللي بيرزقك، بيرزقك من غير سبب، بغير استحقاق، تحب ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. تحب ربنا سبحانه وتعالى. طيب أنا فقير معيش فلوس، أحب ربنا ليه؟ ربنا ما رزقنيش. افتكر افتكر أرزاق، تأمل، اقعد كده فكر. صحتك، أجهزة اللي في جسمك دي كلها، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تفكر في رزق ربنا عليك، زوجتك الصالحة، في أهلك، في عيالك، في أبوك، في رزق الإيمان، في رزق الأبدان ورزق الأرواح. رزق الأرواح ده أهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيستعيذ بالله من الكفر والفقر، قال: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. الكفر ده قطع رزق إيه؟ رزق الإيمان، قطع رزق الإيمان. والفقر ده قطع رزق إيه؟ رزق الأبدان. النبي عليه الصلاة والسلام قدم إيه؟ قدم رزق ربنا سبحانه وتعالى، رزق الإيمان، رزق القلوب، رزق القلوب. لما ربنا يرزقك رقة في قلبك، حب الخير للناس، ابتسامة طيبة، دعوة إلى الله، طلب علم، ده رزق. اعتبر ان ده رزق من الرزاق سبحانه وتعالى، ده أفضل من الرزق المادي، أفضل من الرزق المادي. قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. في واحد يريد الدنيا منكم، من يريد الدنيا مش عايز غير الدنيا، ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، يريد العاجلة. ربنا بيقول إيه؟ حتى اللي يريد العاجلة ده عجلنا له فيها إيه؟ ما نشاء لمن نريد، يعني مقيدة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، يعني برضو مش هياخد إلا رزق اللي ربنا كتبه. طب ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، يشكره الله عليه في الآخرة وفي الدنيا. ربنا قال إيه بعدها؟ كلا دي مين؟ المؤمن والكافر، الذي يريد العاجلة والذي يريد الآجلة، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فدي أول ثمرة من ثمرات الإيمان بسم الله الرزاق، إن أنت تحب ربنا سبحانه وتعالى، تثق في الله، تثق في الله. تاني حاجة، ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا، مسألة استعجال الرزق. كلنا في حال الرخاء، ربنا موسع علي ومديني، خلاص بحب ربنا، هذا دين حسن، وإذا أنعمنا على الإنسان خلاص يعني ده حاجة جميلة والله خالص، وربنا ده دين جميل وربنا موسع علي. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأقول ربي أكرمني، ربنا بيحبني وموسع علي، فمش هيزعل مش متضايق. المشكلة فين؟ الأزمة فين؟ الأزمة الإيمانية والقلق والخوف والرعب يجي إمتى؟ لما يتأخر، لما يتأخر، لما الزواج يتأخر، لما الرزق يتأخر، لما العمل يتأخر، لما الضيق يزيد. هنا يظهر بقى، يظهر اليقين، على قدر اليقين في الرزاق على قدر السكون والطمأنينة في قلب المؤمن، وعلى قدر ضعف اليقين في الرزاق سبحانه وتعالى على قدر الهلع والجزع. قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلي. اللي يعرف ربنا حاله مختلف، حاله مختلف، الرزق اتأخر، هو مش ساخط، مش غضبان، مش متضايق، ما بيسيبش العباد. يعني هي لبست الحجاب وقعدت تصلي قيام ليل وتدعي، ووقفت يوم عرفة دعيت، الرزق تأخر، يحس من جواه بنوع ايه؟ متضايق، متضايق، فما عدتش عايز اصلي، ما عدتش عايز اقرأ قرآن، تقلع الحجاب ليه؟ عشان الرزق تأخر عليه. خطورة استعجال الرزق، او ان هو يعمل ايه؟ الرزق ما جاش بالحلال فاخده انا بالعافية من ايه؟ من الحرام. هو عايز يتجوز، فلو انا روحت اتقدمت دلوقتي ظروفي مش هتسمح، مش هيوافق، فاعمل ايه عشان يوافقه؟ يروح يلف على البنت ويفضل يحاول يصاحبها ويميل دماغها لحد لما البنت تعلق بيه، وبعدين يروح يتقدم. ليه؟ خلاص بقى ما هتوافق، هتضغط على اهلها رغم ان هو مش مناسب. انت عايز تاخد حاجه من خزائن ربنا سبحانه وتعالى بالعافيه؟ طب والرزق اللي هتاخده من الحرام ده هيبارك لك فيه؟ مش هيبارك لك فيه. استعجال الرزق. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حيث سنة ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أيها الناس، اتقوا الله وأجملوا في الطلب. اتقوا الله وأجملوا في الطلب، اتقي ربنا، تطلب الرزق بالتقوى وأجملوا في الطلب. يعني ايه وأجملوا في الطلب؟ ها؟ تأدبوا، خليك جميل، مش اللي اتأخر صوتك يعلى اجمله في الطلب. عارف زي واحد وله المثل الاعلى، امه اخرت الاكل او طلب حاجه ما اتعملتش. في واحد مؤدب جميل وهو بيطلب، جميل وهو بيطلب. في واحد قليل ادب يزعق الاكل فين والاكل مش عارف ناقص ملح ليه وانا مش قلت تعملي كذا. اجمله في الطلب. وانت بتطلب من ربنا تأدب مع الله، خليك يعني اسلك الطرق الجميله في طلب الرزق. فاهمين معنى؟ اتقوا الله واجملوا في الطلب. قال فان نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها. فان نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، يعني انت مكتوب لك في خزائن الله زوجه رزق معين، مكتوب لك زوج او رزق معين، مش هتموت غير لما يجي لك، مش هتموت غير لما تاخد رزقك. بلاش قلق، بلاش جزع والخوف، مش هتموت غير لما رزقك يوصلك. فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها. طب شوف تكملة الحديث، وإن أبطأ عنها قال إيه؟ فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يعني حتى لو تأخر علي أعمل إيه؟ كرر تاني، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. خذوا ما حل ودعوا ما حرم. خذوا ما حل ودعوا ما حرم. شوف الرواية الثانية قال إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفسه حتى تستكمل رزقه فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. شوف دي بقى والله خطيرة قوي، خطيرة قوي. لكل واحدة بتطلب الرزق الحلال بالحرام، لكل واحد بيطلب الرزق الحلال بالحرام من طريق حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. بلوزها كده في دماغك، بلوزيها في دماغك كده. يعني لما ماما تقول لك يا حبيبتي البسي كده فستان وتمكيجي وانت رايحة الفرح وحاجة ضيقة عشان ايه تجيب العريس، ده ما بيجيبش العريس والله. ولو جاب عريس مش هيجيب عريس صالح. يعني الزوج الصالح بيجي على ايه؟ بيجي لواحدة صالحة. الزوج الصالح بيجي لواحدة صالحة. الطيبون للطيبات، الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين. ربنا بيرزق الست الصالحة برجل صالح، برجل صالح. فعشان ربنا يرزقك زوج صالح اصلحي من نفسك. يبقى التبرج وترك الحجاب وإبداء الزينة والتساهل في العلاقات مع الولاد والصحوبية مش ده اللي بيجيب الرزق، مش ده اللي بيجيب الرزق. ولو بيجيب الرزق بيجيب الرزق من طريق حرام ومفيش فيه بركة، منزوع البركة. يا جماعة هو اللي سرق، اللي سرق حاجة، اللي سرق 1000 جنيه، اللي سرق 1,000,000 جنيه، ده سرق حاجة ما كانتش مكتوبة في رزقه؟ والله كانت مكتوبة مقدرة وهو في بطن أمه مكتوب له الرزق ده، بس هو عمل ايه؟ استعجل وخده من الحرام. تمحق البركة في الدنيا ويعاقب عليه في الدنيا والآخرة، انتهت القصة. لكن لو كان صبر كان ايه؟ كان خده. وده هنقرأه دلوقتي في كلام ابن عباس رضي الله عنهما عشان تفهم المعنى ده. انت اتعرض عليك شغل، اتعرض عليك شغل وانت مستعجل وقدامك حاجة والشغل ده في حرام ما تقبلوش. اتقوا الله واجملوا في الطلب. لا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه معصية الله، فانما عند الله لا ينال الا بطاعته. عايز الرزق لا ينال بالطاعة والعبادة. ثلاثة من اثار الايمان بسم الله الرزاق. تعبتوا؟ مش هنطول ان شاء الله. من اثار الايمان بسم الله الرزاق التوكل على الله. التوكل على الله يا اخي عيب والله. يعني عيب تبقى عارف ان ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق، عيب تبقى بعد ما سمعت الايات والاحاديث وتبقى متوكل على غيره، اصل فلان هو اللي هيعملها لي، او متوكل على الاسباب. يا جماعه ربنا هو اللي خلق الاسباب. يعني انت مش هتشتغل علشان فلان، انت هتشتغل عشان ده رزقك. اصل انا قاعد ففلان ده هو اللي هيساعدني طب لو فلان ده راح يا نهار ابيض الاسباب اتقطعت. خلاص يخاف. يا عم انت ربك راح فين؟ الله سبحانه وتعالى حي قيوم لا يموت سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم، يدبر الأمر سبحانه وتعالى، ما تخافش توكل على الله. قال حديث عمر في الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. تغدو خماصة يعني إيه؟ تغدو يعني في وقت الغدو الصبح، خارجة من الصبح كده إيه؟ على الله بطنها فاضية. تروح في آخر النهار إيه؟ بطانة. لو تتوكل على الله حق توكله يرزقك كما يرزق الطير سبحانه وتعالى. كان ابن كثير كاتب في التفسير في الأثر بيحكي إزاي ربنا سبحانه وتعالى بيرزق الغراب. الغراب أول لما بيتولد قصة مشهورة وكتير من الدعاة تكلموا فيه، قصة عجيبة جدا. الغراب أول لما بيتولد بيبقى لونه أبيض، ليه اسم معين ولونه أبيض، فأبوه وأمه لما بيشوفوه بينكروه ويسيبوه، خايفين منه مش عارفين ده إيه. فده ضعيف ما بيشوفش ما بيعرفش يطير، هياكل إزاي؟ هيموت. ربنا سبحانه وتعالى يسخر الغراب ده الرزق إزاي؟ ليه غدة، الغدة دي تفرز ريحة معينة، الريحة دي بتجذب الديدان لحد منقار فياكل. يعني ربنا بيجيب له الرزق لحد إيه؟ حد بقه. يا جماعة ده الغراب لحد لما يتقوى وريشه يسود أهله يرجعوا تاني فيعطفوا عليه. ربنا بيرزق الغراب، مش هيرزقك أنت، مش هيرزقك أنت. هو في حاجة تعجز ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني لما تقف وتصلي وتسجد بالليل وقيام ليل وتدعي ربنا يرزقك، ربنا يرزقك بزوجة صالحة، ربنا يرزقك بزوج صالح، فضله واسع سبحانه وتعالى. عظم اليقين والتوكل على الله ربنا يرزقك سبحانه وتعالى. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. أربعة من آثار الإيمان بسم الله الرزاق: ما تخافش من قطع الرزق. يقول لك أصل فلان هيقطع رزقي، أصل أنا لو لبست النقاب مش هيشغلوني، أصل أنا لو لبست الحجاب وما بقيتش كده إيه مفرفشة في نفسي ولبست فستان قصير عشان تشتغل في الأشر أشر وبتاع والشركات الاستثمار العقاري والدعاية ومش عارف إيه وبتاع إيه مش هيشغلوني، فلازم إيه؟ لازم تفرفش نفسها كده إيه وتقول إيه أصل فلان لو أنا رحت وأنا ملتحي هيطردوني من الشغل فأنا إيه يا عم إيه خلاص. فيترك الطاعة، يترك الطاعة يقول لي مثلا ايه اصلا لو قلت له ان انا هروح اصلي فانا يا عم انا خايف اقول للمدير بتاعي، يكون الشاب بيصلي، خايف اقول للمدير ان انا اروح اصلي او خايف اقول للدكتور انا اروح اصلي فعشان ينقصني ولا عشان. يا جماعة احنا خلقنا ليه اصلا؟ لعبادة الله. قال تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يعني انت بتشتغل وبتسعى في التعليم وكل ده ليه؟ يعني خلاص تعلمت وبعدين اشتغلت ماشي جوزت تمام خلفت وبعدين هتروح فين يعني في الاخر؟ هتروح فين؟ هنموت وبعد ما تموت في ايه؟ جنة ونار، جنة ونار، فريق في الجنة فريق في السعير، انتهى الامر. قال تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. كل اللي احنا بنعمله ده ليه؟ يعني الشغل والتعليم مش غاية، وسيلة تستعين بها على طاعة الله. يا جماعة الحتة البسيطة اللي احنا بنتكلم فيها دي مضيعة ناس كتير، مضيعة ناس كتير، ان هو حياته للشغل، حياته للتعليم، لا، حياته هدفي في الحياة الأعظم ان انا اتجوز، لا، الجواز وسيلة، الولد الصالح وسيلة تستعين بها على الهدف الأعظم ان انت تدخل الجنة وتنجو من النار. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال بعدها إيه؟ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ركز في العباد. مش معنى كده أن بقول لك إيه خلاص يا عم سيب الجامعة وسيب الشغل وسيب الكلام ده. في ناس بيجي على هواها الموضوع ده، تلاقيه طول الأجازة يا ابني فين، تعال احفظ قرآن وتعالى الجامعة، ما بيجيش. أول لما الدراسة تبدأ والامتحانات تشد تلاقيه إيه قاعد بيحفظ قرآن وحاضر الدروس كلها. ده هوى، ده هوى نفس، هوى نفس. يعني هو بيهرب من المذاكرة فعايز إيه يجيب لها إيه، بيهرب من الواجبات اللي عليه فعايز يجيب لها تصريفة شرعية كده. ماشي كويس إن هو بيهرب يجي المسجد يحفظ قرآن، يعني ده كويس ماشي إلى حد ما، لكن ما تهربش من واجباتك. عليك واجبات التزم بيها، اشتغل واسع وخد بالأسباب، لكن وقلبك مطمئن لا تخف قطع الرزق. وده ديدا ديدا أهل الباطل والمنافقين في التضييق على المتدينين. فاكرين في في في السيرة في شعب أبي طالب، حصار قريش حاصرت النبي عليه الصلاة والسلام اقتصاديا. ليه؟ مفيش مش هنتاجر معاكم، مفيش مش هنتجوز منكم، ولا هيوصلوا لكم أكل ولا أي حاجة. ليه؟ عشان يجوعوا الناس، فلما الناس تجوع ترتد عن الإسلام. وده ديدا المنافقين. قال تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض. منافقين معهم فلوس، مع فلوس، فبيقولوا ايه احنا مش هنتصدق على الفقراء عشان لما الجوع يقرسهم ينفضوا من حول النبي عليه الصلاة والسلام. هم الذين، فاحنا مش هنشغل الملتزمين، مش هنشغل الملتزمين، فعشان يعمل ايه؟ عشان يتنازل عن دين حتى ينفض. المنافق ما يعرفش ايه. قال تعالى ولله خزائن السماوات والارض. شوف الايه والله جميله قوي. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. ربنا قال بعدها ايه؟ ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. هو فاهم ان هو اللي بيرزق. يا عم انت مين يا عم؟ انت عبد. إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. ما تقولش فلان هيقطع رزقي. يا عم انت رزقك على الله. هو فلان اصلا كان متكفل برزقك عشان يقطعه؟ ما تخافش من قطع الرزق. ولله خزائن السماوات والارض. خمسة، اكل الحلال من اثار الايمان. بسم الله الرزاق. اكل الحلال واجتناب الحرام. أكل الحلال واجتناب الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري حديث أبي هريرة قال ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. مش حاسين في حاجة؟ حديث ده قريب من الواقع شوية. لا يبالي المرء، احنا في زمان لا يبالي المرء. الفلوس دي جايه، دي فلوس بس دي جايه من ربا. انا بحب الربا، دي فيها شبهه، انا بحب الشبهات. هشتغل في تصوير الافراح المختلطه والبقف اصور البنات والبنت تعمل لي كده واقعد اعمل ايديت للصوره، شغلانه بتجيب فلوس جميله. ماشي اشتغل يا عم. حرام؟ لا مش حرام. مين قال لك ان هي حرام؟ انتوا متشددين. الناس بتستسهل في اكل الحرام، بتستسهل في اكل الحرام. خطوره اكل الحرام ان ده يعني كل لحم نبت من حرام فالنار اولى به. سبب عدم اجابه الدعاء، سبب بعد عن الله. قال وذكر الرجل يطير الصفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام واشربه حرام والبسه حرام وغذي بالحرام. فانا يستجاب لذلك اللي أكله حرام وبيأكل عياله حرام وبيأكل زوجته حرام وبيأكل حرام وعاش سنين في الحرام. ما تقبلش شغلانة حرام وتقول أصلا أنا عايز الرزق. ما تضيعش الصلاة وتقول أصلا أنا بدور على الرزق. ما في المحاضرة وفي الجامعة تلاقي الشباب واقفين قدام المسجد والأذان بيأذن، يا ابني ادخل صلي أصلا أنا عندي درس. يا ابني صلي الظهر في وقته أصلا أنا عندي محاضرة أصلا أنا بشتغل. ما انا بشتغل اهو يا عم. هو مش العمل عباده؟ العبادة اللي تصرف العمل اللي انت بتقول انه يصرف عن ذكر الله وعن الصلاة ده عبادة للشيطان. الشيطان بيحب ايه؟ بيحب ان انت تترك العبادة. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يخوفك يقول لك فلان هيقطع رزقك، ولو انت رحت صليت هيقول لك كذا، ولو انت اظهرت تدينك هيرفدوك. يا عم ما تخافش، رزقك على الله، كل حلال كل حلال. قال ابن عباس اسمع، قال ما من مؤمن ولا فاجر الا وقد كتب الله تعالى له رزقه من الحلال، فان صبر حتى ياتيه اتاه الله. صبر هنا مع الاخذ بالاسباب، فان صبر حتى ياتيه اتاه الله تعالى. طب ايه؟ وان جزع فتناول شيئا من الحرام نقصه الله من رزقه الحلال. هتاخد رزقك هو نفس الرزق اللي مكتوب لك، بس خدته من الحرام والبركة محرقت، مفيش بركة. سئل الإمام أحمد رضي الله عنه بما تلين قلوب، قال يا بني بأكل الحلال. 6 من آثار الإيمان بسم الله الرزاق، لا تحسد الناس. قال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل. ليه إمتى تحسد الناس؟ إيه الأسباب اللي توصل الإنسان للحسد، الحسد المذموم؟ ها، نظر للناس لما في أيدي الناس واحتقار ما في يديه. فهو قاعد يبص، فلانة ربنا ادها كذا، وفلانة رزقت بكذا، وفلان معاه كذا وأنا مش معايا، فإيه اللي بيحصل؟ يحسد الناس. اللي بيحسد ده بيسيء الأدب مع الله، بيسيء الأدب مع الله. ده ربنا سبحانه وتعالى رزقه واسع، وكل ما هو بيحسد وكل ما هو قاعد يبص للناس كل ما هيزداد حزن ويزداد ضيق في صدري، لأن ربنا إيه؟ رزقه واسع. أنا قاعد أحسد فلان فربنا قاعد يديله، ما هو رزاق سبحانه وتعالى، وكل ما الرزق يزيد عليه كل ما أنا إيه ده تتجوز، ده جاب عربية، ده ما هو ربنا هيوسع عليه، ده ترقى في الشغل، ده بقى معاه كذا، ده اشترى موبايل، ده معاه لابس كذا. كل ما ربنا يوسع عليه في الرزق كل ما انا ايه بتحرق، كل ما الحسود يزداد ضيق بيحرق نفسه. فمن اثار الايمان بسم الله الرزاق، لا تحسد الناس. المؤمن بالرزاق ما بيحسدش حد، لان هو يعلم ان ربنا زي ما وسع عليه يوسع عليه. واسألوا الله من فضل. آخر وقفة نقف معنا هي إن إحنا زي ما قلنا يا جماعة، ودي نقطة مهمة، زي ما قلنا إن في أسباب مادية للرزق، الجهد والتعب والأخذ بالأسباب والتعليم، وإن أنا أخذ كورسات وطور من نفسي، والاجتهاد والأمانة في الشغل، في أسباب إيمانية. إيه الأسباب الإيمانية؟ الدعاء حسنت، فرائض ماشي، الصدقة حسنت، ايه كمان؟ نعم، استغفار جزاك الله خيرا، ثقة في الله، توكل على الله، اليقين ماشي، الاستقامة. قال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لو استقمت على طريق الله لأسقيناهم ماء غدقا. الاستقامة، الاستغفار. قال تعالى وإن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. الاستغفار وده المتاع الحسن ده إيه؟ رزق، إن أنت تستمتع بالدنيا، ربنا يمتعك في الدنيا. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال. يعني الاستغفار بيجيب فلوس، يعني دي مش درواشة؟ يعني أنا لو قعدت كده قلت أنا عايز استغفر بنية أن ربنا يرزقني مال، دي مش درواشة؟ ده سبب. يعني زي ما أنت بتسعى في طلب الرزق بالأسباب المادية، في أسباب إيمانية. في أسباب المنيه. القعدة في المسجد من أسباب الرزق، صلاة الجماعة من أسباب الرزق، الرزق بجميع الأنواع، صلة الرحم. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. كل ده بإيه؟ استغفار. تقوى. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عايز ربنا يرزقك من حيث لا تحتسب، اتق الله. البنت اللي بتتق الله في اللي هي بتشوفه واللي هي بتسمعه في حجابها في صلاتها في علاقتها بأهلها، اللي بتتق الله ربنا يرزقها من حيث لا تحتسب. أصل أنا لو لبست النقاب هيشوفوني إزاي؟ ربنا يوصل لك رزقك لحد عندك، لحد عندك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صلة الرحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبارك له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. صلة الرحم من أسباب الرزق، من أسباب الرزق. يبقى احنا قلنا الاستغفار، الاستقامة، التقوى، الدعاء، دعاء تسأل ربنا سبحانه وتعالى وأسأل الله من فضله، صلة الرحم، أسباب إيمانية للرزق، توكل على الله. لو أنكم توكلون على الله حق توكل. فزي ما في أسباب دنيوية في أسباب إيمانية. كف عن المعاصي أحسنت، جزاك الله خيرا. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر الدنيا والآخرة. ترك المعصية من أسباب الرزق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال، أو ابن القيم قال، قال: المعاصي سد في باب الكسب. المعاصي، خذ السؤال، المعاصي سد في باب الكسب. كسب يعني إيه؟ رزق، تكسب. المعاصي سد في باب الكسب، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. فدرس النهاردة هدف منه زيادة اليقين في اسم الله الرزاق. اطمن، ربنا سبحانه وتعالى رزقه واسع، ربنا سبحانه وتعالى متكفل بخلق الأرزاق، مقدر الأرزاق، موصل الأرزاق، يرزق. وما من دابة إلا على الله رزقها، وما من دابة إلا على الله رزقها. الله سبحانه وتعالى تكفل برزق عباده سبحانه وتعالى، تكفل بإيصال الرزق. ما تزلش نفسك لحد، ما تزلش نفسك لحد. ودي كانت من آثار الإيمان بسم الله الرزاق. لما جه هشام بن عبد الملك وكان أحد الخلفاء، وجي الكعبة فوجد سالم بن عبد الله بن عمر. سالم كان أحد العلماء والعباد الزهاد. فسأل، فقال لسالم: ألك حاجة؟ عايز حاجة؟ فقال: والله إني أستحي أن أسأل غير الله في بيتي، يعني والله إحنا في بيت ربنا، فأنا إيه بصراحة إيه أستحي. فلما خرج من المسجد قال هشام: فالآن سلني، إيه عايز إيه؟ قال: من أمر الدنيا أم من أمر الآخرة؟ قال: بل من أمر الدنيا. قال: أنا خليفة أبص إلى أملك الآخرة، بل من أمر الدنيا. قال: إني لم أسألها من يملكها، أفأسألها من لا يملكها؟ عارف زي إيه القصف جابها. قال له: أنا أصلا مسألتش الدنيا، اللي يملك الدنيا هسألك أنت. ما تزلش نفسك لحد، ما تزلش نفسك لحد. ثق بالله سبحانه وتعالى، ما تمدش إيدك الحرام، تستعجلش الرزق، تستبطئ الرزق فتضطر أن أنت تأكل حرام. ما تتركش طاعة الله علشان طلبا أو زعما منك أن تطلب الرزق. ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. عظم طاعة ربنا، ما تستغناش عن دينك وتتنزلش عن دينك عشان الرزق. رزقك مضمون، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، لن تموت نفسا، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فاهمين يا جماعة المعنى ده؟ يعني هو بيقول ايه، ان تخيل ملك كده، وملك بقى اللي هم شايفين بقى العرش ويسبحون بحمد ربهم لا يعصون الله ما امرهم، ملك من ملائكه النبي عصام قال اذن لي ان احدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنيه إلى عاتقه مسيرة إيه؟ 40 عام أو 70 عام. متخيل ده الملك إيه؟ ملك يعني. ده لما ينزل بقى ملك الأرض وبعد شاف بقى ملكوت ربنا سبحانه وتعالى وقدرة ربنا، فإليه واحد بيقول إيه؟ يا رب رزوني 1000 جنيه. يا عم 1000 جنيه إيه؟ 1000 جنيه هو جاي من شايف عظمة ربنا وقدرة ربنا. فاللي أنت تطلبه ده، كان درس برضه دكتور أحمد جزاه الله خيرا ليه درس جميل اسمه النظر إلى السماء. النظر إلى السماء، كل واحد عنده ابتلاء أو مهموم اسمع الدرس ده جميل. النظر إلى السماء، أنت أحيانا عندك مشكلة ومش عارف هتجوز إزاي وأعمل، يا عم بص للسماء بس كده، اقرأ القرآن، اقرأ يعني صلي قيام ليل، تحس إن أنت مشكلتك حاجة قد كده قدام قدرة ربنا سبحانه وتعالى. طيب أختي بتقول حدثني عن فضائل النقاب وأدعو الله أن يرزقني به أنا وكل بنات المسلمين. والله يكفي يكفي يكفي في، لو إحنا هنقول في فضائل النقاب، لو خلاف، لو بغض النظر عن الدخول في الخلاف بين الوجوب والاستحباب وتأصيل المسألة، مش ده الموضع بتاعها، لكن هناخد على أقل فرض إن هو إيه؟ مستحب. لا شك لا شك يا جماعة إن النقاب أفضل من الحجاب، لا شك. واجتماع العلماء إن هو زي أمهات المؤمنين، يعني زوجات النبي عليه الصلاة والسلام والصحابيات كانوا إيه؟ كنا يلبسنا النقاب، يلبسنا النقاب. فلو هناخد بس إن هو مستحب، مستحب يعني إيه؟ يعني ربنا بيحبه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيحبه، بس يعني حاجة ربنا بيحبها، لو أنا عملتها ربنا يحبني، لو أنا عملتها هاخد أجر زيادة، درجة زيادة. ده احنا مش نقول دلوقتي في القول بالوجوب، هنقول مستحب. لا شك إن موضع زينة المرأة في وجهها، لا شك إن موضع جمال المرأة في الوجه، ده أمر إيه؟ أمر بديهي ومعروف. يعني أنت لما بتتقدم لواحدة بتشوف إيه؟ بتروح عايز تشوف وشها، صح؟ يعني لو مثلا قال لك انا طلعت لك خصله من شعرها كده، وايه رايك يا ابني؟ ايوه والله ده شيء جميل. وبعدين ايه؟ وراك رجليها، ايه رايك في رجلين؟ جميله يا عم والله. طب ايديها؟ ممتاز. ما انا عايز اشوف وشها بقى، يعني عايز اشوف وشها. ما هو الوش موضع الزين، الوجه المرء في الجمال المرء، وخاصة في زمان الفتن. يعني كثير من أهل العلم حتى اللي قال بالاستحباب قال بالوجوب في وقت الفتن، قلة الديانة. وأنا أسأل نفسي وأسأل الشباب، أنت ماشي في الشارع وقدامك بنتين، ماشي، بنت جميلة جميلة ولابسة محتشم جدا، لكن ما شاء الله ربنا رزقها بجمال في الوجه، وبنت منتقبة، مفيش مقارنة اصلا. احنا المنتقبة بتبقى معدية كأن احنا مش شايفين حاجة، انا بتكلم عن نفسي، يعني واحدة معدية كده خلاص، بس واحدة ماشية، بني ادم ماشي، سواد ماشي، انت مش شايف حاجة. وده ايه؟ ده ربنا بيحبه. يعني على قدر الجهاد وعلى قدر يعني الحجاب والنقاب دلوقتي يا جماعة، مش مسألة. يعني كنت سمعت برضو كلمة من دكتور احمد عبد المنعم ربنا يجزيه خير، كان في زمان الامام احمد حاجه اسمها ايه؟ فتنه خلق القران، اسمها عن خلق القران وقصه، وتسمع ان الامام احمد سجن بسببها، وكل ناس ائمه وناس بتضرب وناس بتعذب وناس بتقتل، كل ده عشان ايه؟ عشان انت تقول ايه؟ ان القران كلام الله. انا عارف اصلا القران كلام الله غير مخلوق، قصه في العقيده كده. انت تقعد تقرا المساله دي في كتب العقيده وموضوع كبير ومش عارف، احنا بالنسبه لنا ايه يا عم؟ الموضوع سهل. ايوه في وقتها، في وقتها كانت الموضوع الحرب كانت على دي، فاللي يثبت في ده في الوقت ده يبقى ايه؟ بطل. يعني الامام احمد ربنا انقذ بيه الدين وثبت الناس، ثبت الامه بسبب ايه؟ بسبب الثبات في الكلمه دي. انت تقراها في كتب العقيده يا عم، الموضوع بسيط. الله معصر مصعبين الدنيا ليه كده؟ ايه يعني القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ الموضوع سهل. لا، في وقتها كانت مصيبة لان هيترتب عليها حاجات تانية. زي دلوقتي، دلوقتي الهجمة كلها على ايه؟ على المرأة. يعني الحرب كلها، الحرب كلها على المرأة. انصح بقراءة في كتاب للشيخ بكر ابو زيد اسمه حراسة الفضيلة. حراسة الفضيلة. وارجع بقى من في التسعينيات وشوف بقى بداية بقى ايه الثورات وتحرر المرأة والحاجات، الحرب على المرأة، الحرب على الحجاب والحرب على النقاب. مش قصة ان احنا بنتكلم في واجب واستحباب، قصة ان انا دلوقتي لما تبقى بنت منتقبة ولا شاب ملتحي، دي من شعائر الاسلام، من شعائر الاسلام. انت وانت مسافرة في حتة ولا انت ملتحي ولا منتقبة، الناس شايفة ده مسلم، ده ماشي دعوة ماشية، بيظهر الإسلام وهو ماشي. شعائر الإسلام دي مفروض تظهر للناس. العلمانيين والناس اللي بتحارب الدين، مش عايز الدين يبقى ليه شعائر، مش عايز الدين يبقى ظاهر. عايز الدين فين؟ في المسجد. الدين في القلب. الدين في الأخلاق. الدين الإنسانية. لا، في عبودية لله، في حاجات ربنا بيحب إن هي تظهر للناس. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلو احنا نقول ان ده حاجة الحرب عليها دلوقتي شديدة، البنت اللي بتتمسك بحاجة في ظل يعني الله المستعان، واحدة في الحر وترياقة الناس ونفور المجتمع من الامر ده، ومع ذلك هي متمسكة، لا يستوي والله، لا يستوي الثواب ده عند الله مع التاني اللي ما دخلش الحرب دي اصلا، لا يستوي. مش بنقول معنى كده ان عشان برضو ممكن يعني اخت لسه الخطوه دي بالنسبه لها مش قادره تاخدها او حاجه صعبه عليها، ان خلاص ان انا وحشه وان انا لا، الدين فيه شعائر، الدين فيه شعب، شعب الايمان، الايمان بضع وسبعون شعبه. ممكن العمل ده يكون سبب في دخولك الجنه، ممكن العمل ده على قدر الجهاد وعلى قدر الصبر وعلى قدر البلاء ممكن يكون سبب في نجاتك من النار. ده قدر كافي، يعني ده ترغيب كافي ان ربنا بيحبه، وان ده العمل ده على قدر ان انا بجاهد نفسي فيه وبصبر عليه ان ربنا يدخلني بيه الجنه، واحتسب يقول يا رب انا عملت ده عشانك يا رب، انا يا رب حاربت الناس اللي حواليا كلها عشانك يا رب. حاربت مش معناها ان انا بتخانق وبعمل، طبعا احنا اتكلمنا في ده قبل كده في مساله الضغط المجتمعي، ان برضو الملتزم يلزم الادب، الحزم وحسن الخلق، الحزم الثبات وحسن الخلق والحلم، عشان ما فيش حاجة أصلا بتصد الناس عن الدين أكتر من إيه؟ من المتدينين نفسهم. ماشي؟ فدي يعني كانت نصيحتي، استعيني بالله ولا تعجزي. ربنا ربي يوفق كل أخواتنا كده الحجاب اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى والنقاب، جزاكم الله خيرا. ونعتذر النهاردة على الإطالة. سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. إحنا معنا